مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث. السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة هذا اليوم من مجالس الأندلس هي موقف أو علاقة الدولة العثمانية بمأساة الأندلسيين الذين فقدوا سيادتهم على الدولة في 1492. طبيعة الحال مأساة الأندلس وموقف العثمانيين هو موقف أي مسلم مهما كانت قوة دولته، فقد تجرع الأندلسيون الألام، فقدوا دولتهم، فقدوا أمنهم، وهي كلها تدخل في الأسئلة المحيرة التي تجول في أذهان العديد من المثقفين في العالم الإسلامي حول التاريخ العثماني. وأهم هذه الأسئلة، لماذا لم تقم الدولة العثمانية بمساعدة مسلمي الأندلس عندما داهمهم الخطر الإسباني الماحق؟ السؤال الثاني، ألم يكن في وسع الدولة وهي في أوج قوتها الحيلولة دون وقوع تلك المأساة؟ لتناول هذا الموضوع أكيد أنه سيشاركني في هذا الأمر كثير من مستمعي ثقافية الجميلة، فعلينا أن نتأدب مع التاريخ، علينا أن نتعلم. أنا العشر سنوات الأخيرة من سنة 1482 إلى 1492 التي حكم فيها أبو عبد الله الصغير محمد هي التي تمثل أوج المرحلة التي انتصرت فيها الدولة العثمانية على محيطها واستطاعت بذلك تشكيل إمبراطورية ل600 سنة كاملة. هذا هو الموضوع، وهذه هي القضايا التي سنتناولها في مجلسنا هذا المجلس المبارك للحديث عن الشتات الأندلسي. ماذا وقع؟ كيف وقع؟ وماذا شكلت دول المغارب في هذه الظاهرة التي ستدخل العالم بأجمعه في تاريخ مغاير تماما لنهاية العصور الوسطى؟ والسادة الأفاضل، من الصعوبة بمكان فهم وضع العالم آنذاك في العشر سنوات الأخيرة قبل نهاية القرن الخامس عشر. لماذا؟ لأن دولة الإسلام للأسف الشديد قد أفلت، وتفرق المسلمون إلى ملوك طوائف جديدة، وكان العديد من حكام هذه الدول الصغيرة يقومون بالاستعانة بالإسبان ضد حكام آخرين من المسلمين. وهنا تبدأ قصة أفول شمس الإسلام من سماء الأندلس. وبينما كان المسلمون غارقون في خضم الفرقة والشتات، خطى الإسبان خطوة مهمة في مضمار الوحدة عندما تزوج فرديناندو ملك أراغون من إيزابيلا مملكة قشتالة، وأصبح همهم الوحيد هو القضاء على آخر جيب للمسلمين هي دولة بني الأحمر في غرناطة. والعثمانيون في هذا الفترة كانوا يعيشون مأساة أخرى تتعلق بظروفهم وتتعلق بصراعهم مع المماليك في مصر وبلاد الشام، وتعيش أيضا صورة أخرى من الصراع مع دول من جيرانها إلى امتدادات كبيرة إلى منطقة القرم. هذه هي القضايا التي وجب علينا أن نتعلمها. إن الوضع الذي تغير أواخر عمر دولة بني الأحمر، لم تكن هناك دولة إسلامية قوية في شمال إفريقيا، بل دول ضعيفة أو سلطنات ضعيفة، وفي أحيان كثيرة وبمرارة نقول أيها السادة الأفاضل أن غالبيتهم كانت متعاونة مع الإسبان، مثل دولة بني حفص في تونس والمارينيين في المغرب. وقد قام الإسبان في هذا الفترة بسد مضيق جبل طارق ليمنع وصول أي نجدة من مسلمي شمال إفريقيا إلى الأندلس، فلم يبقى أمام مسلم الأندلس والاستنجاد بأقوى دولتين إسلاميتين أنذاك، وهما الدولة العثمانية في آسيا الصغرى ودولة المماليك في مصر. فأرسلوا وفدا لكل منهما طلبا لتجدتهم، وكان الوفد الأندلسي في إسطنبول قد مثلته شخصية راقية ومتميزة. وكانت الأندلس أنذاك منارة العلم، نعم، وكانت إسطنبول هي عاصمة الدنيا التي كان على رأسها أنذاك في هذه الفترة بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح. قام رئيس الوفد بتسليم رسالة استغاثة مؤثرة حفظها التاريخ من مسلم الأندلس إلى السلطان، نحاول أن نقرأ منها شيئا ما جاء فيها. الحضرة العلية وصل الله سعادتها وسعادتها وأعلى كلمتها ومهد أقطارها وأعز أنصارها وأذل عداتها، حضرة مولانا وعمد ديننا ودنيانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين وسلطان الإسلام والمسلمين، قامع أعداء الله الكافرين كهف الإسلام وناصر دين نبينا محمد محيي العدل ومنصف المظلوم ممن ظلم، ملك العرب ملك العرب والعجم والترك والديلم، ظل الله في أرضه القائم بسنته وفرضه، ملك البرين وسلطان البحرين وحامد الدمار وقامع الكفار مولانا وعمدتنا وكهفنا وغيثنا، ما زال ملكه موفور الأنصار، إلى غير ذلك من هذه الكلمات الجميلة الراقية المتميزة. لكن تبقى أن هذا الأمر سيتحدد بشكل كبير جدا من خلال تذكار ما كان قد ذكرهم أو نبههم شاعر الأندلس أبي البقاء صالح بن شريف، الذي يصف مأساة المسلمين في الأندلس وغدر الأعداء بهم: سلام عليكم من عبيد تخلفوا بأندلس بالغرب في أرض غربة أحاط بهم بحر من الردم زاخر وبحر عميق ذو ظلام ولجة، سلام عليك من عبيد أصابهم مصاب عظيم، يا لها من مصيبة، سلام عليكم من شيوخ تمزقت شيوخهم بالنتف من بعد عزة، سلام عليكم ومن وجوه تكشفت على جملة الأعلاج من بعد سترة، سلام عليكم من بنات عواتق يسوقهم اللباط قهرا لخلوة، سلام عليكم من عجائز أكرهت على أكل خنزير ولحم جيفة. طبعا بعد هذه المقدمة المؤثرة استنصر المسلمون بالدولة العثمانية، فماذا كان رد الفعل وكيف كان رد فعل المماليك كما يحدثنا المؤرخ النبيه المصري أحمد دراج في كتابه المماليك في القرن التاسع للهجرة. هذه أشياء لابد أن تعالج، هذه قضايا لابد أن تعرف، هذه مسائل لابد أن تكشف. فبالرغم مما كتب الأستاذ عبد الله عنان وبالرغم مما كتب الأساتذة الأفاضل الذين تحدثوا عن سقوط غرناطة ومأساة المسلمين، كيف كان وضع الجزائر؟ كيف كان وضع المغرب الأوسط أيام الزيانيين أو آخر الزيانيين؟ كيف كان وضع المغرب الأقصى أيام المرينين والوطاسيين؟ كيف كان وضع تونس في أواخر عهد الحفصيين؟ هذا أيها السادة من المبكيات المضحيات التي سنتحدث عنها ونحن نعيش آخر أفول لآخر جيب في أقصى جنوب أوروبا الغربية في شبه جزيرة إيبيريا. نعم أيها السادة الأفاضل، بالرغم من أن الدولة العثمانية السنية آنذاك تعيش صراع كبير جدا مع الدولة الصفوية التي تحاول نشر المذهب الشيعي في الأناضول، وترسل المئات والآلاف من شباب تركمان الشيعة بعد تدريبهم إلى الأناضول لهذا الغرض. وكانت نتيجة هذه الجهود حدوث حركة عصيان مسلحة قادها الشيخ جنيد أولا ومن بعده ابن حيدر، أي أن هناك قلاقل كبيرة في الأناضول، ولم تتخلص الدولة العثمانية أيها السادة الأفاضل من هذه القلاقل ومن خطر الدولة الصفوية إلا في عهد السلطان سليم ابن السلطان بايزيد الثاني. فالدولة العثمانية إذن كانت في ضائقة شديدة، وكانت في حرب فعلية مع المماليك من جهة، وفي مشاكل كبيرة مع الدول الأوروبية، حيث نرى أنه بعد سنوات قليلة اضطرت الدولة العثمانية لإعلان الحرب على المجر وعلى بولندا، كما اتفقت بولندا والمجر وليتوانيا ضد الدولة العثمانية وأعلنت عليها الحرب. وكانت الدولة تعاني من وجود قلاقل وحركة تمرد وعصيان في الداخل، وأكثر من ذلك كانت دولة المماليك تقف حاجز أمام حجاج العثمانيين الذين فرضت عليهم الذي فرضت عليهم دولة المماليك كما أقول أيها السادة الأفاضل ضرائب. لكن مع بالرغم من ذلك وبالرغم مما المؤسسات التي تعيشها الدولة العثمانية في الداخل وفي علاقتها مع ليتوانيا ومع المجر ومع بولندا ومع المماليك، إلا أن السلطان العثماني كان قد قرر إرسال قوة بحرية تحت قيادة كمال رئيس على وجه السرعة، وكان ذلك في عام 892 للهجرة 1487، أي قبل سقوط غرناطة بخمس سنوات. وكانت الدولة العثمانية أيها السادة الأفاضل بعلمها بعملها هذا قد تعلن الحرب على عدة دول مسيحية في أوروبا. كانت تعلن الحرب على أراغون وعلى نابولي وعلى صقلية وعلى البندقية، بمعنى أن الدولة العثمانية من هذا العمل وبالرغم من مشاكلها الداخلية ومن علاقاتها مع الصفويين في إيران ومع علاقاتها مع الممالك في مصر، إلا أنها كانت الدولة الإسلامية الوحيدة التي مدت يد العون لمسلمي الأندلس على قدر طاقتها، ودخلت من أجلهم في حالة حرب مع دول عدة، بينما توقفت عن ذلك الدول الإسلامية الموجودة في بلاد المغرب والتي كان بإمكانها من ناحية جغرافية مساندة مسلمي الأندلس كالحفصيين في تونس والدولة الوطاسية في المغرب. فقام كمال رايس بضرب سواحل جزر جارية ومالطا وصقلية وسردينيا وكورسيكا، ثم ضرب سواحل إيطاليا ثم سواحل إسبانيا، وهدم العديد من القلاع والحصون المشرفة على البحر في هذه السواحل، وقام بإنزال جنوده في بعض السواحل لهدم تلك القلاع. ونحن نستعرض هذه المأساة، فلا بد أن نتذكر جيدا أن الشيء الذي لا يتوقعه عاقل هو في كيفية محاربة العديد من الدول الأوروبية لعشرات الأعوام، علما بأن الدول الأوروبية كانت قد قطعت كل صلة لمسلمي الأندلس مع البحر الأبيض المتوسط، كما سدوا وأغلقوا جبل طارق ليمنعوا وصول أي نجدة إليهم من الدول الإسلامية. لذلك قام كمال رايس بقصف بعض سواحل تونس بسبب كون الدولة الحفصية الحاكمة في تونس في ذلك الأمر حليفة لإسبانيا ومع فرنسا ضد إخوانهم من مسلمي الأندلس. وكان من المؤسف أن هذه القوة البحرية العثمانية اضطرت أخيرا إلى مواجهة الدولة الحفصية في تونس لكونها تقوم بمساعدة الفرنسيين، ولكون الدولة العثمانية في حرب مع المماليك، فقد وقعت هذه القوة البحرية بين نارين. لذا لم تؤدي هجمات هذه القوة إلى نتائج ملموسة. وفي عام 1492 استسلمت مدينة غرناطة وانتهى حكم المسلمين في الأندلس، ولكن هذه القوة البحرية قامت بنقل ما يقارب من 300 ألف من مسلمي الأندلس الذين تركوا بيوتهم وهاموا على وجوههم في الأندلس إلى المغرب وإلى الجزائر. أما الوفد الأندلسي الثاني المرسل إلى دولة المماليك في مصر فلم يحصل على أي نتيجة أيضا، حيث أن مصر بعيدة عن الأندلس ويحتاج إنقاذ هؤلاء المسلمين إلى قوة برية. ولكن هناك العديد من المسيحيين يعيشون في مصر وفي سوريا وأنهم يتمتعون بكامل حرياتهم الدينية، ولا يتعرض لهم أحد، وليحذرهم بأنه سيقوم بقتل جميع المسيحيين وإجبارهم على اعتناق الإسلام إن قام الإسبان بقتل المسلمين أو إجبارهم على التنصير. ولم يهتم الإسبان ولا البابا بهذا التحذير الذي جاء، الذي عدوه مجرد تخويف، لأنهم يعلمون أن الدين الإسلامي يمنع إكراه أحد على ترك دينه. ودع الإسبان لوفد مصر أن المسلمين تنصروا بملء إرادتهم ولم يجبرهم أحد على هذا، وجاءوا بشهود زور تم تهديدهم وتخويفهم فشهدوا بذلك. سجل أبو البقاء في شعره هذه الحادثة وذكر أسماء المدن التي عذب أو أحرق أهلها أو ذبحوا بالسيف قائلا: فسل وحرا عن أهلها كيف صح أسمحوا أسار وقتل تحت ذل ومهنة، وسل بالفيقا عن قضية أمرها، لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة وضيافة بالسيف مزق أهلها. بطبيعة الحال أيها السادة الأفاضل، للحديث عن نجدة العثمانيين في المحطة الأولى أو في هذا القسم الأول، هي هذه الصورة التي رأيناها بشكل جيد من خلال نجدة واحد من أشراف الدولة. لكن بالرغم من حرب الدولة العثمانية كما أسلف وأن تحدثنا، كان الأشرف سيف الدين قيتباي الذي حكم إلى غاية 1496 هو الذي كان يحكم دولة المماليك إنذاك، فلم يجد وسيلة لنصرة مسلمي الأندلس سوى إرسال وفود إلى البابا وإلى الإسبان يقول لهم أن هناك العديد من المسيحيين سنفعل فيهم كذا وكذا وكذا. سادة الأفاضل، هذا ما يمكن أن يقال في هذه الجزئية الأولى، وسوف نواصل حديثنا عن هذا الموضوع الشائك حتى لا ينطبق علينا المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التاريخ لا يرحم، والتاريخ حقائق ووثائق، لذا أعتقد أننا سنسعى في القسم الثاني من هذا البرنامج مجالس الأندلس أن نتحدث بالنصوص وبالأدلة وبالوثائق حتى نعطي لكل ذي حق حقه في هذا الموضوع الشائك. انتظرونا لا تغادروا. الحقيقة أيها السادة الأفاضل، إن موضوع هذه الحلقة من أهم القضايا التي أو من أهم الحلقات التي مررنا بها، فهي تشكل تاريخ أمتنا المسلمة والتي اتسعت حقبته الزمنية التي تقدر زهاء قرنين من الزمن تقريبا. وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يوصف بهذا الشكل، لأننا سندخل في تاريخ مشترك بيننا وبين الأوروبيين، لأن هذا الزمن هو زمن سقوط غرناطة 1492 إلى غاية الطرد النهائي لمسلمي الأندلس المتنصرين سنة 1609. خطورة هذه الحقبة كما يتحدث المؤرخون، فقد شاهدت صراعا صليبيا محتدما نشأت بوادره الأولى على أرض الأندلس بعد سقوط غرناطة، ومحاولة الغرب تصفية الوجود الإسلامي واقتلاع جذوره، لا من الأندلس فقط أيها السادة فقط، وإنما من الدول المواجهة لبر الأندلس وهي دول شمال إفريقيا: الجزائر، تونس، المغرب الأقصى، والتي كانت تساند إخوانها المسلمين في الأندلس، حتى لا نقول أن هؤلاء لم يقدموا شيئا، لأن الجزائر في فترة ما بعد 1516 ستدخل حربا ضروس بينها وبين الإسبان. والعجب آنذاك أن تعصب الكنيسة المسيحية ودعوة البابا إلى حروب صليبية ضد الإسلام والمسلمين، لهذا نشطت الجيوش والأساطير البرتغالية والإسبانية التي باشرت نشاطها الوحشي بالاعتداء على المسلمين في الأندلس وخارجها. فأقيمت في الأندلس محاكم التفتيش لتنصير مسلمي الأندلس قصرا، وهم الذين أطلق عليهم أنذاك أكثر من مسمى، فقد أطلق عليهم بعض المؤرخين الأندلسيين المواركة، ويقصد بهم العرب الذين بقوا في قشتالة وغرناطة بعد صدور مرسوم التنصير سنة 1502، وكلمة المواركة هي تعريب لكلمة موريسكوس القشتالية التي تعني النصارى الجدد أو النصارى الصغار. وسبب اختيارهم لكلمة المواركة هو محاولة التفريق بينهم وبين الأندلسيين الذين سكنوا شبه الجزيرة الأندلسية قبل سقوطها طوال عدة قرون. واستخدم بعض المؤرخين وصف المتنصرين على الأندلسيين الغرناطيين، ولكن هذا الوصف لا يتماشى مع واقع الأمور كما سنبين ذلك في أثناء القسم الثاني من هذه الحلقة. وأطلق البعض الآخر عليهم الموريسكيين موريسكوس، ولكن هذا الوصف أيضا يعطي الانطباع بأن الحديث يتناول شعبا لا يمت إلى العرب بصفة أو بصلة، كما أطلق عليهم الاسم المدجنين احتقار لشأنهم، فهم في نظرهم كالطيور المدجنة. هذه تقريب ما يمكن أن يقال في نهاية هذا القسم. أيها السادة الأفاضل، انتظرونا لا تغادروا، سوف نفصل في القسم الثاني الأدوار المتميزة التي قامت بها الجزائر والدولة العثمانية منذ مطلع القرن السادس عشر لإنقاذ ما بقي من إنقاذ لإخواننا المسلمين في الأندلس. أهلا وسهلا أيها السادة الأفاضل في هذا القسم الثاني من مجالس الأندلس المتعلق بالتحري في مسائل لها صلة بالدولة العثمانية ودور هذه الدولة في إنقاذ بؤساء فقدوا دولتهم، هي دولة غرناطة. فقد نجح مثلا كمثل واحد والمثل الله عز وجل، نجح بربروسا في اختراق حصون الصليبيين والسيطرة على مدن غرب الأندلس، وتم نقل 70,000 مسلم أندلسي في أسطول مؤلف من 36 سفينة تم تأمينهم في الجزائر وتوطنوا فيها. وبربروسا هذا هو خضر بن يعقوب آغا، ويعرف بلقب خير الدين بربروس، وهو من وليد سنة 1478 الميلاد في جزيرة لسبوس اليونانية، أو ما تعرف باسم مادلي التابعة لولاية الأرخبيل إبان حكم الدولة العثمانية. طبيعة الحال والسادة الأفاضل، هذا الموضوع تدخل في هذه الإنجازات التي قام بها الأشقاء بربروس خير الدين وعروج وإلياس وإسحاق ومحمد، الذين نشأوا نشأة إسلامية، فعكف أحد الأشقاء إلى تعلم القرآن الكريم ودراسة علوم الدين، في حين كان خير الدين بربروسا له ولع كبير بركوب البحر، فاقتنى وأخيه عروج مراكب بحرية وعملوا بالتجارة قبل دخوله من الميدان العسكري. ومن أهم إنجازاته انتصارات سجلها التاريخ بماء من ذهب. بالرغم من اختلاف المؤرخين في ذلك، إلا أنه قد كون أسطولا كبيرا انتصر فيه على الأسطول الإسباني الأوروبي المكون من 600 قطعة بحرية، وأسر ما يزيد عن 3000 مقاتل دون خسارة أي قطعة عثمانية، ووصل لحصار نيس والعسكر داخل ميناء طولون. بينما الحدث الأكبر في حياة بربروسا هو تلبية نداء الأندلسيين المسلمين لإنقاذهم من حملات الإسبان التي كانت تسعى إلى إبادتهم. وقد كان موقف بربروسا موقف مشرف تجاه مسلمي الأندلس الذين كانوا يعانون من الاضطهاد والتمييز العنصري في أقصى صوره على يد الكنيسة الكاثوليكية، وهذا بعد سقوط الأندلس. وقد اعتمد الإسبان على مبدأ التطهير، وسرعان ما نكث الإسبان عهودهم مع الأندلسيين، وقامت ما يسمى بمحاكم التفتيش أيها السادة الأفاضل، والتي أدت إلى ارتكاب مجازر وأعمال بربرية يندى لها الجبين. وعندما شعر الإسبان بخطر الدولة الفتية أعدوا حملة ضخمة مكونة من 15,000 مقاتل للقضاء عليها، وبالفعل تمكنوا من التوغل داخل الجزائر وحاصروا مدينة تلمسان التي كان يتحصن فيها عروج، وتمكنوا من قتله برفقة شقيقه إلياس سنة 1518 للميلاد. فاقترح وجهاء الجزائر على القائد فخر الدين خلافة شقيقه الأكبر، وأصبح بذلك حاكما لولاية الجزائر العثمانية. وعلى إثر ذلك طلب السلطان سليم الأول من بربروسا إنقاذ مسلمي الأندلس، فأبحر من أقصى الشرق في تركيا أو في شبه في آسيا الصغرى إلى أقصى الأندلس لمحاربة الجيوش الصليبية الإسبانية. طبعا وقع تحالف عثماني فرنسي في هذا الفترة ضد ملك إسبانيا شارلوكان، وتمت وكان سلاطين هذه الفترة على توافق نوعا ما. وفي عام 1543 أمر السلطان العثماني سليمان القانوني خير الدين بالإبحار إلى فرنسا بأسطول قواهم 100 سفينة و30 ألف جندي لمساعدة الفرنسيين بتحرير مدينة نيس. وهذا ما ذكرناه أيها السادة الأفاضل في أكثر من حلقة حتى تعلموا يقينا أننا كنا ننقذ فرنسا حينما تطلب نجدتنا. تذكروا جيدا أننا كنا سادة البحر. وقد أقام بربروس قاعدة عثمانية في ميناء طولون المطل على البحر الأبيض المتوسط لحماية فرنسا من هجمات الإمبراطورية الرومانية مقابل مساعدة العثمانيين بتحرير تونس. وقد قبل بربروس العرض بعد أخذ موافقة السلطان العثماني، وسرعان ما تحولت مدينة طولون إلى مركز عسكري ضخم للحملات العثمانية. واستمر هذا التحالف العثماني الفرنسي ما يقارب 3 قرون حتى إقدام نابليون على مهاجمة مصر والتي كانت تعتبر إحدى أراضي الدولة العثمانية، منطلقا من ميناء طولون نفسه الذي قدمه فرانسوا الأول للعثمانيين من أجل حماية فرنسا من الخطر الروماني. بطبيعة الحال السادة الأفاضل، صورة هذا الموضوع يفسرها بشكل رائع جدا الأستاذ أحمد توفيق المدني. فقبل تحرير الأندلس لابد من تحرير الجزائر، فقد تم تحرير مدينة تنس الذي كان أتباعها وحكامها يقومون بإعانة الإسبان، كما قاموا بتحرير تلمسان التي كان يستنجد بها أو التي كانت شبه محتلة من طرف الإسبان في أواخر ملوك الزيانيين. وأيضا الشيء الثابت والأخير هو إنقاذ وتحرير مدينة بجاية من اليد من الإسبانيين وعملاء الإسبان. هذه كلها هي الصورة التي ستجعل منا على بينة من أمرنا ونحن نتحدث عن دور العثمانيين ودور الجزائر في هذه الفترة، كما يحدثنا بالتفصيل الراقي الأستاذ أحمد توفيق المدني في كتابه حرب 300 سنة بين الجزائر وإسبانيا 1492-1792. أيها السادة الأفاضل، حاول المؤرخون الأوروبيون الفرنسيون تحديدا التشكيك في طبيعة الحركة الجهادية في البحر المتوسط التي كان يقوم عليها الجزائريون والتونسيون ثم فيما بعد الطرابلسيون بمساعدة العثمانيين، ووصفوا دورها بالقرصنة، وكذلك شككوا في أصل أهم قادتها وهم خير الدين وأخوه عروج، الأمر الذي يفرض ضرورة إلقاء الضوء على دور الأخوين وأصلهما وهذه الحركة التي اعتمدوها في جهادهم وكفاحهم. المعروف أن الدولة العثمانية أيها السادة الأفاضل دولة برية في الأناضول، ولما عبر جيوشها إلى غاليبولي عام 1356 تبعتها حركة تهجير واستيطان. وقد نهج العثمانيون نفس المنهج عندما فتحوا إقليمي الأفلاق والبغدان وبلاد المجر وغيرها. لهذا كانت كالاحتلال الممتلكات البيزنطية واللاتينية أمرا ضروريا لسلامة الممتلكات العثمانية، وهو الذي سيؤدي بالضرورة إلى نشأة إمبراطورية ودولة ضاربة في البحر الأبيض المتوسط. وهنا في الأفاق ستظهر قوة شديدة هو إعداد البحرية الجزائرية الضاربة في البحر المتوسط. كان وجود حامية إسبانية في جزيرة الصخرة صخرة الجزائر أمر يتناقض مع ما تتطلبه مدينة الجزائر من الأمن والأمان. لهذا أيها السادة الأفاضل، كما هو معروف في تاريخنا أنه بعد أن تم خير الدين تنظيم الأمور والعمل على تحريرها، أخذت المدفعية الجزائرية بقذف قنابلها الحديدية من مرابضها التي تم تجهيدها على مسافة 100 متر فقط من جدران المعقل الإسباني، وهذا في رمضان 936 مايو 1529 وأمر خير الدين بتجهيز كل السفن الحربية وشحنها بالرجال والعتاد، وأذاع في كل مكان أنه سيبحر إلى السواحل الإسبانية من أجل الغزو والجهاد. طبعا رغم المحاولات اليائسة والرميات الأولى من التأثير التي لم تؤثر كثيرا على المعقل، إلا أنه في 22 ماي فتحت بطاريات المدفعية الجزائرية المتمركزة في المدينة ونيرانها بكثافة عالية، واستمر القصف طوال يوم الخميس وليلة الجمعة بكاملها حتى انفجرت القلعة وسكتت المدفعية. وهنا بدأت الجزائر في وضع جديد ممثلة في أنها المقدمة الأمامية من أجل القتال لتحرير بقية الأندلسيين الذين يجوبون أراضي شبه جزيرة إيبيريا وفرنسا وغيرها. لهذا أيها السادة الأفاضل، من بين أهم المناطق التي بدأ يقوم خير الدين بتحسينها هي مدينة شرشال، ويومئذ كانت مركز من أكبر مراكز الدولة الجزائرية الحديثة، وقد عرف عروج أهمية موقعها الممتاز فعمل على تحسينها وشيد فيها قلعة قوية وأقيم فيها مصنع لتأمين متطلبات الجيش الإسلامي وإمداده بالعتاد بالعدة والعتاد. طبعا أندريا دوري معروف كقوة حربية وقيادة كبيرة، حاول أن ينزل ويقضي على الحامية الإسلامية ومن معها من المجاهدين في معقل قصبها، وقد بادر الإسبان بالبحث عن من بشرشال من أسر النصارى، وكانوا نحو من 800 فوجدوا مخابئهم وأخرجوهم وضموهم إلى الجيش. هذه تقريب الكر والفر الذي كان يقوم بين عروج وبين أندريا دوريا أو بين الإسبان وخير الدين والجزائريين، حتى أصبحت المملكة الإسبانية وإمبراطورها شارلوكانت أكثر تصميم على تجهيز حملة قوية لتأديب الجزائريين. وهو ما حدث في المعركة الشهيرة في أكتوبر 1541 التي تسمى معركة الجزائر لبطيدرجي. طبيعة الحال انتصار الجزائريين في هذه المعركة هو الذي أدى إلى تحرير الجزائر وتحرير منطقة البحر الأبيض المتوسط من سيطرة الإسبان والبرتغاليين إلى مرحلة طويلة، إلى غاية تقريب 300 سنة كاملة. وهو سر حديث أستاذ توفيق المدني عن حرب 300 سنة بين الجزائر وإسبانيا. السادة الأفاضل، كان اندفاع إسبانيا لتصفية المسلمين قد أدى إلى فرض أقصى الإجراءات عليهم وتنصيرهم بالجملة خلال 20 سنة، واعترف ملوك إسبانيا خلال القرن 16 بحتمية الاستمرار في تطبيق هذا القانون، وبذلك خيرت الأقلية الأندلسية التي عرفت شتى ظروف التتبع والملاحقة عن طريق ديوان التحقيق بين التنصير أو الرق مدى الحياة، وصدرت أملاكهم وحرم عليهم التكلم باللغة العربية وارتداء الألبسة المحلية أو الوطنية والتردد على الحمامات وفتح أبواب منازلهم أيام الحفلات والجمعة والسبت وإقامة الشعائر الدينية وعدم تسمية أبنائهم بأسماء عربية، وحولت المساجد إلى كنائس ومنعوا من حمل السلاح، وفرض عليهم العيش في أحياء خاصة وارتداء ألبسة معينة وأن يحملوا إشارة زرقاء على القبعة إذا ما بقوا على دينهم، كما حرم عليهم بيع الحرير والذهب والفضة والأحجار الكريمة، وأمروا أن يسجدوا في الشوارع متى مر كبير الأحبار وسلطت عليهم أقصى أنواع العقوبات. من الطبيعي أن يلتجئ هؤلاء الموريسكيون إلى الثورات والانتفاضات في أغلب المدن أيها السادة الأفاضل، لأنهم أصبحوا يشكلون أقلية في غرناطة وبلنسيا وجبال البشرات، وقد قمعت تلك الثورات بدون رحمة ولا شفقة، واتخذت وسيلة لتعميق الكره والحقد على هذه الطائفة. ومن جهة أخرى كان من الطبيعي أن يلتجئ هؤلاء الموريسكيون إلى ملوك المسلمين في المشرق والمغرب. طبعا الرسائل المتبادلة بين الأندلسيين المواركة وبين المسلمين في مصر في عصر المماليك أو بين الدولة العثمانية تدمي القلب. فرسالة أهل غرناطة إلى ملك مصر الأشرف تثير الأسى، هي بنفس الرسائل التي أرسلت إلى بيازيد الثاني، لكن تبقى أن الصورة أو كلامهم سلام كريم دائم متجدد أخص به مولاي خير خليفة، سلام على مولاي ذي المجد والعلا ومن ألبس الكفار ثوب المذلة، سلام على من وسع الله ملكه وكايده بالنصر بالنصر في كل وجهة، سلام على مولاي من دار ملكه قسطنطينية أكرم بها من مدينة. طبعا كان طلب المورسكيين من بيزيد الثاني هو إمدادهم وإنقاذهم مما هم فيه. سألناك يا مولاي بالله ربنا وبالمصطفى المختار خير البرية، عسى تنظر فينا وفيما أصابنا، لعل إله العرش يأتي برحمة، فسل بابهم أعني المقيم برومة، بماذا أجازوا الغدر بعد الأمانة، وما لهم مال علينا بغدرهم بغير أذى منا وغير جريمة. ويشير المسلمون المتنصرون إلى أن السلطان مصر قد توسط لدى المسيحيين ليخفوا عنا، ولكنهم لم يغيروا شيئا وظلوا في تشددهم وتعنتهم. هذه تقريب أيها السادة الأفاضل استغاثة المسلمين الأندلسيين، وبالرغم من عقد معاهدة في 1538 بين الإسبان وبني وطاس من أجل التخفيف عن هؤلاء، إلا أنها كغيرها من الأوضاع والظروف، بالرغم مما كان يتحدث المؤرخون عن رحلات لافتكاك الأسير وإلى غير ذلك من هذه النصوص، تبقى دائما أنه قد إسبانيا كان خوفهم من اتحاد كلمة المورسكيين مع العثمانيين، فشددوا المراقبة على موانئهم، بل ذهبوا بقرار من الملك إلى إنشاء ميليشيا لرد هجمات المغاربة الخطيرة بهدف إنقاذ الأقليات المسلمة المبثوثة في عدد من الولايات الإسبانية. وبالفعل كان نشاط خير الدين بربروسا في هذا المضمار حاسما وفعالا، وكان ذلك رجع لما يتبتع به من صفات، فهو الذي عرف ببعد نظره وحيويته وتمسكه بالأصول الحربية التي اشتهر بها فضلا عن شخصيته. نجاح خير الدين في إنشاء دولة قوية بالجزائر مساندة عسكريا لإخوانه في الأندلس، ثم مساندة للجناح الغربي للعثمانيين في هذه المنطقة، التي جعلت من الجزائر قوة بحرية عظيمة والعظمة لله عز وجل من أجل إنقاذ ما بقي من الأندلسيين الذين أصبحوا يشكلون عنصرا أساسيا في الجيش الجزائري في هذه الفترة. موضوع إنقاذ العثمانيين للأندلسيين، مأساة الأندلسيين تحديدا في هذه الفترة، بالرغم من محاولة شيطنة هذا الوضع وشيطنة الدولة العثمانية من قبل بعض القوميين، إلا أنها تبقى الدولة العثمانية هي الدولة الوحيدة للأمانة والتاريخ أيها السادة الأفاضل التي قامت بأعمال كبيرة جدا، حيث تتبين أن الوثائق تقول أنه أكثر من 364 ألف من الأندلسيين الذين تمكنت البحرية الجزائرية من إنقاذهم، وهو عمل كبير أو رقم كبير بمقابل ملايين من هذا الشتات في جميع أنحاء الدنيا، في أمريكا اللاتينية، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في جزر البليار، في فرنسا، وفي حتى هولندا وبلجيكا وإيطاليا. لكن تبقى أنه هذه الصورة أو إنقاذ حوالي 300 ألف إلى غاية في 1609 وإنقاذ الألاف قبل ذلك، هو موضوع يحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى أبحاث. لكن السؤال سيبقى دائما، هل أعرض العثمانيون عن مساعدة المورسكيين؟ أعتقد أن هذا الأمر فيه إجحاف ومبالغة، فالذين فعلا قاموا بإنقاذهم والذين قاموا بالحديث عنهم من خلال كتب ووثائق رائعة كالتي نشرها الأستاذ عبد الجليل التميمي في دراسة الدولة العثمانية وقضية المورسكيين ضمن منشورات دراسات والبحوث العثمانية والمورسكية المنشورة بزغوان 1989، تبرهن مما لا شك في ذلك أن السلطان العثماني أو سلاطين آل عثمان في هذه الفترة كانت لهم أدوار كبيرة جدا إنسانية راقية من أجل حماية هذه الأقلية من الزوال. السادة الأفاضل، إن الأدوار التي قامت بها الدولة العثمانية ممثلة في شخصية خير الدين لا تزال مجهولة، تحتاج إلى المزيد من الدراسة، وهو الدور الذي يترجم عن عمق قلقها وحقدها وإصرارها لمساعة إخوانهم الأندلسيين، ويكاد يكون مسلما به اليوم أن خير الدين كان يدرك جيدا الملف الإسباني، حيث يعتبر المشكل الموريسكي أهم قضية فيه، ويرجع الفضل في ذلك إلى هؤلاء اللاجئين المورسكيين الذين أحاطوا بخير الدين وأخلصوا له تماما، وهم الذين أسسوا قاعدة بحرية في تمن فوست، وحرروا البليدة، وحرروا تنس، وحرروا بجاية من وكل المواقع التي كانت مطمع الإسبان لفترة طويلة إلى غاية 1557. أيها السادة الأفاضل، لن نستطيع أن نعيد لهؤلاء حقيقة أو أدوارهم، لكن تبقى أن إنقاذ 70,000 من الأندلسيين في رحلة عدة، وكذلك إنقاذ أكثر من 362,000 بحسب الوثائق، هي دلالة راقية جدا على الدور الإنساني الكبير الذي قامت به الدولة العثمانية في فترة سقوط غرناطة في 1492 وفي فترة الجلاء النهائي في 1609. تبقى أنا أيها السادة الأفاضل مدين لكتب راقية ومتميزة ساعدتني في توضيح هذه الصورة، ولو كانت نوعا ما مشوشة، لأنها جزء لا يتجزأ من طبيعة المسائل الإعلامية التي تسعى من أجل ترسيخ الصورة في ذهن المستمع الكريم. أدين لهؤلاء السادة الأفاضل الأستاذ توفيق المدني، حرب 300 سنة بين الجزائر وإسبانيا، وإلى السيد الأستاذ عبد الرحيم بن حادة صاحب الكتاب المتميز العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة، كما أدين إلى السادة الأفاضل الأستاذ علي الصلابي الذي استطاع أن يفتح مجالا ويفتح عينا ولن يطفئ أو لن يلعن الظلام من خلال دراسات راقية حول هذا الموضوع بالذات، كما أدين إلى السيد الفاضل الأستاذ الدكتور المؤرخ فتحي زغروت في كتابه العثمانيون ومحاولات إنقاذ مسلمي الأندلس 1492-1609 منذ سقوط غرناطة حتى الطرد النهائي. إلى كل هؤلاء في هذه الحلقة أدعو لهم بالرفاة والرحمة وسداد العقل والرأي. أيها السادة الأفاضل، في انتظار حلقة أخرى لها صلة بمجالس الأندلس، رغم أن هذا المجلس قد عايش معنا مستمعه إلى ظروف قاهرة لمسلم الأندلس ومحاولة العثمانيين إنقاذهم مما هم فيه من مأساة، إن غروب دولة المسلمين في الأندلس ومجابهة قوات عثمانية لقوات إسبانية في أوروبا هي البداية والتمكين. سادة الأفاضل، سلام عليكم، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله، وإلى أن نلتقي، سلام.

I'm gonna make you mine.